لكن يقولون ويلزم من ذلك ايضا من كون ان له يدا ان يكون ملعبا وان يكون محسنا. نعم وما ينكرون هذا. فهم فازوا بكل المعاني، فازوا بالاثبات وفازوا بالمعاني التي يريد ان يصل اليها الاشاعره مع انكار المعنى الحقيقي لله عز وجل ولصفاته. فازوا بكل المعاني، وهذا سنبينه ان شاء الله في مساله كيف يعرفون ذلك بالسياق. الصفات، من لا يفهم السياق لا يفهم الصفات، وهذا تحتاج الى شرح ايضا. طيب المهم خلينا في مساله التفويض، نفهم التفويض ثم نتحدث عن الداخل. مسألة يد القدرة، إما القوة وإما القدرة وإما النعمة وإما الإحسان وإما هكذا وإما الإرادة أو أو أو أو, أو, أو. عدة أقوال. التفويض هو أن يقولوا اليد يقينا ليست هي اليد التي يخلق بها، ليست هي اليد التي يؤمن بها أهل الحديث، هذه نصرفها مباشرة. ثم هي أحد هؤلاء لكن لا ندري أيهم. هي أحد هذه المعاني، كلها تأويل. هذا التأويل التفصيلي وهذا تأويل تفصيلي وهذا تأويل تفصيلي وهذا تأويل تفصيلي وهكذا. فهمنا؟ التأويل التفصيلي إذا ما هو؟ واضح. أن يأتي واحد يقول اليد هي القدرة، اليد هي القوة، اليد هي نعم. وليس المعنى يقول كل هذه الأقوال، هم يختلفون أصلا. مثلا يأتي واحد من الأشاعرة من الذين يرون التأويل التفصيلي ويقول أنا أرى أن اليد هي النعمة. يأتي واحد آخر يقول لا، الأصل في اليد القوة. هكذا في اللغة، كل واحد يأتي بأدلة. فيختلفان في صفات الله نفسها هم فيما بعض. فقالوا لا، التفويض احسن. ما هو التفويض؟ انه يقينا لاننا نهرب عن المعنى الظاهر ثم نذهب الى هذه لكن لا ندري ايهم اراد الله عز وجل. هي يقينا واحده من هذه، ايهم لا ندري. وكانهم من باب الورع يقولون هذا اعيده الى الله عز وجل. لكن بعد ماذا؟ بعد ان اولت وبعد ان تركت الظاهر لا شك انك ستعيد الى الله. وهذا مشكل. لماذا قال ابن تيميه هذا شر من التاويل؟ الان سنفهم. هذا لانه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم واحد من اثنين، اما هو نفسه يعني يؤمن بالتفويض يعني بالتاويل لانه على مذهب السلف وراس السلف نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو اما كان يرى بالتفويض يعني هو ايضا لا يعرف ما هو معنى هذا الصفات، انزل عليه القران لا يعرف ما معناه. يعني يصبح من باب المتشابه، يعني تشابه عليه. يصبح عنده مثل ألف لام ميم مثل الصفات لله عز وجل. وهذا أمر خطير. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعرف، وإما هو يعرف ولم يعطي، وإما هو عرف ما هو التأويل التفصيلي، لكنه ترك أصحابه على التأويل الإجمالي، إذا قد قصر في البلاغ، وفي بلاغ ماذا؟ في بلاغ صفات الله. هذا أيضا لا يجب أن يقال. لهذا ابن تيمية قد يقول بالتأويل خير من أن تقول بالتفويض. على الاقل التاويل الرسول صلى الله عليه وسلم اولى وله وجه في اللغه صرف المعنى عن ظاهره لقرينه يعني ها وان كان خطا لكن له وجه. لكن هذا قالوا هذا سيء جدا. يعني بعض الناس الذي لا يتعمق في العقيده يظن ان هذا هو مذهب اهل الحديث ويريد احيانا اذا اقنع الاشاعره يقول لهم عليكم بالتفويض نحن واياكم معا. لا لا بالعكس، أنت ازددت فجوة إذا قال لك بالتفويض. لو قال لك بالتأويل تقنعه بأن التأويل باطل وبأنه لا بد من صرف المعاني عن الظاهر وبأن التأويل أهل الحديث قد يقولون به لكن دون أن يقولون بالتأويل. هم يبقين المعنى على ظاهره ويقولون بالتأويل لكن بطريق اللزوم كما نبين. يعني أبيض مثلا يأتيك واحد ويقول لك الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان. يقول لك بالله أين فهمت أن هذه هي اليد التي يخلق بها؟ نقول له ما قال لك ان فهمنا ذلك؟ اولا لابد ان نفهم امرا. اهل الحديث وهذا لابد ان نفهمه جيدا، اهل الحديث لا يفهمون الصفات الا بالسياق اصلا. ما معنى بالسياق؟ هذا اهم ما ساقول الان، اكتبوا هذا. السياق اهم ما في الصفات. السياق اهم ما في الصفات. اصلا في السياق تعلم ان هذه الايه اريد بها الصفه اصلا او لا يراد بها الصفه. قد لا يراد بها الصفه اصلا. أو يراد بها التقريب إلى الذهن، نعم. ولهذا كثير ما تسمعون الأشاعرة يقولون ابن تيمية نفسه يؤول. نقول لهم كيف؟ يقولون قال فثم وجه الله أي القبلة أولا. نقول لهم أنتم ما فهمتم ابن تيمية أصلا وما تعرفونه مثلا. وفي أخرى يقول الوجه أمر لله معروف يرى يوم القيامة، نعم هذا ثابت في البخاري نؤوله. نحن في الدعاء نقول اللهم لا تحرمنا النظر الى وجهك الكريم. وبعدين في الاخير الوجه يكون قوه وكذا، ما لا اريد النظره الى وجه، الى وجه الله عز وجل. لابد ان يكون له وجه حقيقي. اه او الا تسويني القوه والقدره، ما هذا ليست صفه اريد ان اراها انا يوم القيامه، ولا يمكن ان ترى اصلا القوه والكذا. واضح يا ايها الاخوه؟ هم فيقولون ابن تيميه احيانا يؤول، وهذه دائما يقولونها اي اشعري اذا اتى يقول ابن تيميه نفسه الابداع من توما كانه نحن يعني جايين نسمع، يقول مره يؤول ومره يثبت، هذا يفكر واحد هو نفسه اذا مؤول. لا، هناك فرق. ابن تيميه ياخذ القران، الصحابه عرب ولا مش عرب؟ كيف فهم القران؟ باللغه العربيه. ابن تيميه يريد ان يقول لك افهم القران باللغه العربيه، وافهم الصفات باللغه العربيه، لا تفهمه باللغه الانجليزيه ولا باليابانيه. هذا سياق الايه يبين انه لا يتحدث عن صفه الوجه اصلا، هو يتحدث عن القبله. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كان عليها، اصل الايات كلها تتحدث عن القبله، ففي السياق نعلم انه لا يتحدث عن الصفه اصلا، هو يتحدث عن القبله. والوجه في اللغه قد تكون بمعنى القبله، لماذا هنا حملناها على القبله؟ للسياق. كحديث من تقرب الي شبرا قربت اليه ذراعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. طيب هل يعني صفه من صفات الله هرولا؟ وهذه اخطا فيها الان علماء معاصرون في السعوديه، ابن باز بن عثيمين قال نعم صفه من صفات الله هرولا. لا، هذا خطا شنيع لم يقل به احد من اهل الحديث، احد. لما اقول احد بمعنى احد، لا يعرف هذا احد من اهل الحديث، هذا عكس فهم اهل الحديث اصلا، مع جلاله هؤلاء في العقيده، ومع انهم يعني حياتهم كلها وهم في المسائل الاسماء والصفات، ولكن العصمه لله. يعني الهروله ليست صفه. لماذا نؤول هنا؟ واضح، لان السياق واضح انه لا يتحدث عن صفه. طيب اذا اردنا ان نحمل الهروله على الحقيقه كما يقولون، الهرولة حقيقة. طيب هل أيضا الإنسان يتقرب إلى الله شبرا هذا حقيقة؟ هل هذا حقيقة؟ يعني من أتاني يمشي، يعني هل نتقرب إلى الله نحن بالمشي؟ وأن نقول إذا أنا كل يوم سوف نمشي، عليه قال قرب الرب. لا يا أخي. أحسن واضحة، السياق واضح يعني، المعنى تفهمه من السياق واضح جدا، لا يحتاج إلى ولو سمى تأويلا كما قال التميمي، بل هذا هو الحقيقة فيه. ما فماش عربي يقرا من اتاني يمشي اتيته هرولا الا ويفهم من تقرب اليه بالعبادات تقربت اليه بالثواب. لا يفهم شيئا اخر فضلا عن ان يبقى يفكر فيها المساله. لابد ان تكون عربيا في فهم الاسماء والصفات. اما لما يقول لك خلق الله ادم بيده. ها ممكن تكون القوه والقدره؟ اذا القوه والقدره والنعمه والافضال والاحسان وكذا، حتى ابليس خلقها بيده. على كل هذه الاقوال، على كل اقوال الاشاعره، يولي خلق الله لادم وخلقه لابليس ما يختلف. على كل اقوال الاشاعره ايهم اراد؟ خلقه بقوته، طيب خلق ابليس بقوه غير من؟ قوته ايضا، هو خلقه بقدرته، خلقه بارادته، خلقه بنعمته، خلقه بما شئت. هذه كله طبعا حتى ابليس خلقه بقوته، خلقه بقوه غيره. فهمنا يا ايها الاخوه؟ اذا لابد هنا، لا يمكن تفهم خلق الله ادم بيده الا اليد التي يخلق بها، لا يمكن ان تفهم فهما اخر. فالسياق يبين لنا الصفه مراده هنا 100%. واحيانا قد نفهم الصفه مع ما يلزم منها، لثنا هذا لا ياتي ضد هذا، كما بين في قوله بل يداه مبسوطتان، هل هذا فيه انكار ان الله له يدا يخلق بها؟ لا، ما فيها انكار لليد الحقيقيه، ما فيها انكار. ولكن يلزم من ان له يد ان يكون منعما. مثال عن ذلك، انا اقول اتذكرني في الاسم هادي، اخي هادي مثلا، اقول هادي له يد علي. ما معنى له يد علي؟ فضل، له فضل علي، هو سلفني فلوس ومن بعد قال لي اسمع بارك الله بوفقك، قلت جزاك الله خيرا، هو له يد علي، يعني عمل معي مزيه في فتره انا كنت محتاج فيها. فاقول له طيب هل نفيت انه هو بحق عنده يد؟ يعني هذا لازم يكون مخصوص لي مش يعمل هذا؟ بالعكس، هي اصلا له يد عليه ماديه حتى في اصل اللغه، لماذا قلنا له يد؟ ما قلنا له مثلا انف عليه؟ لانه غالبا دائما الاحسان يكون باليد، غالبا يعطيك بماذا؟ باليد. اذا هل انكرنا اليد؟ اليد موجوده.